علمنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الشروط في النكاح. وخيار المعتقد على التراخي ما لم يوجد منها ما يدل على الرضا. وخيار المعتقد على التراخي، قلنا أن الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقها سيدها فهي بالخيار، وخيارها بالتراخي. إيش معنى بالتراخي؟ يعني هذا الخيار لا يسقط بمضي فترة عليه، لا كالبيوع، إنسان اشترى عيبا سلعة فيها عيب وعلم بالعيب ومضت مدة وسكت عليه قد ينتهي خياره، يبطل خياره، لكن لو علم بالخير فيعود من فوره، فله الخيار في ذلك، إن إما أن يعيد السلعة أو يأخذ أرش العيب. لكن خيار المعتق على التراخي ولو طال الأمد فإنها بالخيار. وقلنا ذكرنا أنها إن لم يمسها زوجها العبد أو علمت بالعتق ولم تتأخر كثيرا فإن خيارها باق. نعم، اقرأ المتن إبراهيم. نعم. فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت عقلا. الفرع فإن كانت صغيرة. طيب. فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت. لو زوج العبد بأمة صغيرة أو زوج مجنونة أمة بعبد وهي فيها عيبان، إما الجنون أو الصغر، وقلنا الجنون والصغر الولي هو الذي يقوم بشأنها، لكن الصغيرة إذا كبرت وبلغت فلها الخيار. فلو اعتقت هذه الصغيرة أو اعتقت المجنونة وهي تحت العبد متى يكون خيارها؟ قال خيارها إذا الصغيرة بلغت فلها الخيار، ما يبطل خيارها، يقال لها ترى أنت زوجناك على هذا العبد وأنت حرة الآن وبلغت، تبقين معه أو لا تبقين، فلها الخيار. وكذا المجنونة إذا أفاقت. نعم. وليس لوليها الاختيار عنها. الولي ما اختار عنها، الولي لا اختار عن الصغيرة ولا عن المجنونة. لما؟ لأن هذه مسألة شهوة، والمرء أعلم الناس، والمرء أعلم الناس بحاجته ونفسه، فما يتدخل الولي مسائل الحب والبغض والكراهة والشبع والجوع والعري، ما يقول فلان يقوم عن فلان، لا، فلان أعلم بحاجته منه. نعم. فإن طلقت قبل اختيارها وقع الطلاق. فإن طلقت قبل اختيارها وقع الطلاق. لو طلقها قبل أن تختار وقع الطلاق. أظن هذا واضح، لأن العبد إذا طلق المرأة التي عتقت تحت أصبحت حرة وقع الطلاق، لكن ما فائدة ذكر هذا؟ إيش فائدة هذا؟ نعلم أن السيد هو الذي يطلق، أن الزوج هو الذي يطلق. فائدة ذكر هذه والله أعلم أن يقول أن الأصل الخيار بيد هذه التي اعتقت أصبحت حرة، وقد ترغب في البقاء معه، فالذي يملك الطلاق من هو؟ الزوج العبد. فلما طلقها بطل خيارها فأسقط حقا من حقوقها، لذلك أراد أن يقول أن الطلاق السابق للخيار يسقط حق المرأة التي عتقت. نعم. وإن عتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار. طيب. إحنا نجتهد واحرصوا على فهم هذه الأحكام، تؤجرون، فإن الله عز وجل يحب من عباده أن يعلموا أحكامه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه مسائل ما توجد لكن ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل إذا أنزل تشريع فهو قائم إلى يوم القيامة ما يبطل، لكن قد يقف فترة، قد يقف فترة لكن ما يبطل. كان قائم إلى قبل 100 سنة كان قائم، إلى قبل 60 سنة وكان قائم، ثم يعود إن شاء الله إلى عاد الجهاد. فهو هذا أحكام قائمة لابد من معرفتها حتى ولو لم نقم به. الأحكام لا تعطل لكن قد توقف ساعة كسهم المؤلفة قلوبهم. الله عز وجل جعل الزكاة أصناف الزكاة 8 أصناف، قد ما نجد الآن المؤلفة قلوبهم، لكن هذا ما معناه أنه عطل ألغي، لا ما ألغي، لكن أجل يوقف حتى يوجد، فإذا وجد كذلك. فنحن نتعلم هذه نجتهد في فهمها ويؤجرنا الله عز وجل. وليس هناك للمجتمعات فضل كفضل هذه الاجتماعات، هذه الاجتماعات على ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحكامه من خير ما اجتمع الناس عليه، أعلى درجة مما يؤجر المرء عليه من القرب مما يتقرب به إلى الله. قد يكون هذا قد حتى يكون أفضل من جهاد الكفاية. نسأله سبحانه أن يجعل عملنا خالصا وصوابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دائما الإنسان إذا جاء إلى المسجد يأتي بنية أنه يعتكف ويستغفر الله ويقرأ القرآن، وإذا وجد حلقة علم يجلس فيها، فإذا كان كذلك فهو أجر المرابط، لأن من تضار الصلاة إلى الصلاة هو الرباط الرباط الرباط كما قال صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الاجتماعات يؤجر الإنسان عليها ويغبط عليها، بمعنى أن لو هناك شيء يحسد الإنسان عليه لحسد الناس على مثل هذه المجالس. هذه التي عتقت وهي قال معتدة رجعية، يعني أما عتقت وهي أثناء الاعتداد، أما طلقها زوجها. العبد يملك تطليقتان والحر يملك 3 تطليقات، فطلقها طلقة رجعية ولا بائنة؟ رجعية. إيش معنى رجعية؟ يعني زوجها أحق الناس بها ما لم تنتهي عدتها، ما يمكن أحد يخطبها ولا يتزوجها، لا زال زوجة، لذلك ينفق عليها ولا يجوز إخراجها. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالإنسان يحفظ عليها لأنها زوجته، لكن إذا انتهت عدتها أصبحت كسائر النساء، هو وغيره يستوون في الخطبة في خطبتها. فهذه التي طلقها زوجها، العبد طلق الأمة طلقة واحدة، رجعية ولا بائنة؟ رجعية. إيش معنى بائنة؟ معنى فصلت بالكلية، ما يمكن يجيها حتى إما تتزوج زوجا غيره أو أنها لا يأتيها إلا بمهر جديد وخطبة جديد. لأن البائن نوعان، بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الصغرى هو الذي يطلقها قبل الدخول، يعقد على امرأة ثم يقول هي طالق قبل الدخول، فهذه لها نصف المهر وهذه الطلقة بائن. لكن بينونة صغرى إذا حب يرجع إليها يرجع إليها بمهر جديد ويرجع إليها بإذنها ورضاها. أما البينونة الكبرى هو الذي يطلقها 3 تطليقات، عاد انتهت ما يمكن يرجع إليها حتى تتزوج زوجا غيره، فهذا طلقها طلاق رجعي، فهي في عصمته ما لم تنتهي عدتها. جاء سيدها فأعتقها، أعتقها أثناء العدة، بارك الله. يقول وإن عتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار. ليه قال لها الخيار ونحن نعرف أن لها الخيار؟ يقول حتى لا تظن أن الزوج لما كان يملك هذه الزوجة ويستطيع إعادتها أي وقت شاء ليست في هذا الموضع، هذا الموضع ملكة الخيار، أصبحت حرة الآن، ما يمكن الزوج يقول رجعها، بخلاف سائر الزوجات إذا طلقها طلاق رجعي ما يمكن المرأة تخرج من بيتها ولا يجي أحد يخرجها، لا ولي أمرها ولا غيرها، لأن لا زالت في عصمته. قبل أن تنتهي العدة لو شهد 2 أو راجعها في نفسه أو كذا، والإشهاد مطلوب، فإذا رجعها أصبحت زوجته. لو أراد أن يراجعها هنا بعدما عتقت وهي في العدة قالوا لها لا هي الآن بالخيار، إن حبت ترجع لك وإن ما حبت لا ترجع. عرفنا لما ذكر هذه المسألة ليبين أن حقها أسبق من حقه، حقها هي التي أصبحت حرة أقوى وأسبق من حقه الذي هو زوج. واضح هذه؟ اقرأ. نعم. ما يرث، ما هو موت هذا طلاق، ما في يرث. لا مات شيء آخر إن شاء الله، ما تموت بإذن الله. اقرأ. فإن رضيت بالمقام فهل يبطل خيارها على وجهين؟ فإن رضيت بالمقام فهل يبطل خيارها؟ قالت أنا أبقى مع الزوج، عتقت أثناء العدة ورضيت بالمقام مع الزوج، يبطل خياره ولا ما يبطل خياره؟ قال في وجهان، وجه لا يعني يبطل خيارها والوجه الآخر لا يبطل. نعم. ومتى اختارت المعتقة الفرقة بعد الدخول فالمهر للسيد، وإن كان قبله فلا مهر. المعتقة تزوجت أمة تزوجت حرة، تزوجت عبدا، ثم أعتقها سيدها قبل الدخول، يعني وقع العقد ووافق، مهر العبد سلمه سيده لمن؟ لسيد الأمة. فهذه إن طلقها قبل الدخول قال فالمهر هنا للسيد. إذا كان الفرقة قال ومتى اختارت المعتقة الفرقة، ومتى اختارت المعتقة الفرقة يعني جاء حررها سيدها اعتقها فاختارت الفرقة، فإن كان بعد الدخول فالمهر للسيد. السؤال الوارد ليه قال المهر للسيد هنا؟ إنه في إشكال، ترى ما يأتون بالمسائل إلى المسائل العويصات، لا يذكرون في مسائل الفقه المسائل المتداولة المعروفة التي لها قواعد، يذكرون المسألة التي شدت عن رفيقاتها. قال المهر للسيد حتى لا تظن أنها هي حرة الآن أملك بمهرها من غيرها، لا اعتقد تحت السيد فلها الخيار، طلقها السيد أو اختارت الفرقة ثبت المهر بالدخول، المهر يثبت بالدخول والمسيس. فالمهر يكون لمن؟ قال يكون للسيد ما يكون للأمة، وإن أصبحت هي حرة لأن العقد وقع عليها وهي أمة، ما وقع عليها وهي حرة. لا واضح؟ طيب بعد إيش قال؟ وإن كان قبله فلا مهر. وإن كان طلقها قبل الدخول قال فلا مهر. الأصل لو الحر طلق الحر قبل الدخول، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقال فنصف، والآية الثانية قال فنصف ما فرضتم، قال فنصف ما فرضتم، هنا قال لا مهر لها. اقرأ الشرح. ومتى اختارت المعتقة لو إن كان قبله فلا مهر، وإن كان قبله فلا مهر لها، فلا مهر لها نص عليه لأن الفرقة جاءت من قبلها. هذا هو التعليل. الأصل لو طلقها زوجها الحر لو طلق زوجته قبل الدخول لها نصف المسمى نصف المهر. طيب هذا العبد لو طلق لو لو لو لو اختارت هي الفرقة لأنها أصبحت حرة واختارت الفراق قبل الدخول، المهر لا بد منه، لكن في هذه الحالة قال ما لها مهر. لما لا مهر؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها، لأن هي اللي اختارت الفراق ما جاءت من عنده. نعم. اقرأ ما بعده. وقال أبو بكر لسيدها نصف المهر. قال أبو بكر، هذا أبو بكر غلام الخلال، خالف الخرقي في هذه المسألة، قال لا لسيدها نصف المهر. اقرأ ما بعده. وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها. طيب هذه مسألة كذلك انتبه لها الآن. اشترك اثنان في أمة كلاهما يملكها إما بالنصف أو بالسهم ثلث أو ربع أو بالشراكة بالنصيب، أحدهما أعتق نصيبه فأصبحت نصفها حر ونصفها رقيق، لكن هذا الذي اعتقها إن كان موسر، مر علينا ترى في العتق هذا، أبارك الله فيك، إن كانت أجاب اسم الكريم يا أخي يا رجب، أحسنت يا رجب، قال هنا يشتري، معناته يجب على الموسر يرغم أن يكمل حرية هذه المرأة، يدفع للشريك نصيبه. إذا أحد الشريكين أعتق نصيبه من الرقيق أجبرنا الشريك إن كان موسرا على أن يغرم باقي قيمة الرقيق للشريك، يقول أنا أفسدت عليك الشراكة لأني اعتقت هذه، فخذ قيمة الشريك قيمة النصف الآخر وهي حرة، يجب عليه أن يتمم عتق الباقي وله أجر عظيم. لكن إذا كان معسر ما يغرم الشريك، الشريك الثاني ما يقال له شريكك أعتق يجب عليك عتقا، يقول أنا ما لي رغبة في العتق، فهنا ما في سراية، ما تسري الحرية. في الأول لابد من السراية، يجب على الذي أعتق النصيب أن يقال له أكمل الحرية، أكمل العتق، لكن هنا هو معسر، ولذا جاب المسألة هذه، قال فإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر نصيبه من الأمة فلا خيار لها. ليه قال فلا خيار لها؟ قال حتى لا التبس عليك، لأن المرأة هذه أصبحت نصها حر ونصها عبد، فلعلها تملك الخيار بنصف الحر، قال لا ما تملك الخيار. عرفنا ذكر هذه المسألة هنا، اقرأ ما بعده. وقال أبو بكر لها الخيار، وإن عتق الزوجان معا فلا خيار لها، وعنه ينفسخ نكاحهما. وإن عتق الزوجان معا فلا خيار لهما، رجل زوج أمته بجارية بعبده ثم اعتقهما معا، يعني بلفظ واحد أنتما حراني، أو هؤلاء اعتقتهما لوجه الله، وقع العتق عليهما جميعا، ما في واحد أسبق من الثاني، فلما عتق لها الخيار ولا ما لها الخيار؟ ما لها الخيار، لأن الخيار هنا الأول أعطيناها الخيار لأجل أن ترفع عنها نقيصة كونها حرة تحت عبده، ففي عيب فيه نقص أجبرناها بالخيار، أما هنا فلا خيار. فاضح حاله؟ نعم. وعنه ينفسخ نكاحهما. طيب، مسألة آخر شيء. مسألة يستحب لمن له عبد وأمة متزوجان البداءة بعتق الرجل لئلا يثبت للمرأة الخيار عليه فيفسخ نكاحه. يقول يستحب لمن له عبد وأمة متزوجان البداءة بعتق الرجل، اللي عنده أمة وعبد، أهل العلم الفقهاء قالوا يستحب للرجل أن يبدأ بعتق الرجل بعدين يعتق المرأة، لأنه لو بدأ بعتق المرأة ملكت الخيار، لو بدأ بعتق المرأة ولو بساعة وعلمت وقالت أنا لا أختار وقع ذلك، وقع الفسخ. لكن يقول يستحب يبدأ بمن، وهكذا فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنا نقلت هذه المسألة من كتب العلم، يقول أن عبدا لابن عمر كانت سريتان فأعتقهما وأعتقه فنهاه أن يقربهما إلا بنكاح جديد، لأن اعتاقها خرجت عن أن تكون مملوكة فلم يبح له التسري بها، وما زوجه بها، لم يزوجه بها، إنما قال هذه سرية بمعنى يعني مال لمال، سرية أن الرجل يتخذ جارية من الجواري مضجعا له وفراشا، لأن الجارية قد تستخدم للخدمة وقد تستخدم لأغراض، ومنها ما يتخذها للخدمة يتخذها للفراش، فعنده جارية وعنده عبد، فقال خذ هذه سرية، ما زوجه بها، قال هذه لك تتسرى بها، هذا مال وهذا مال. بعدين هنا يقول فلما أعتقهما وقع فسخ، لأنه هو مو زوج، ليس زوجة، هذه يصير ليس زوجة، وقع الفسخ، قال أنا أنهاك لا تقربها إلا بنكاح جديد وعقد جديد، حبيت الزوج هذه أصبحت حرة الآن وأنت حر، فإن أحببت فتزوجها بعقد جديد ونكاح جديد. الآن انتهينا من هذه المسائل التي فيها الخيار، ذكرنا الخيار هناك لعدة مسائل، خيار العنة وخيار العيب وهنا وخيار الشرط، وذكرنا هنا الخيار في العتق. الآن ننتقل إلى فصل جديد، اسمعوا هذا الباب. نعم. باب حكم العيوب في النكاح. نعم. العيوب المثبتة للفصل ثلاثة أقسام، أحدها ما يختص بالرجال وهو شيئان، أحدهما أن يكون الرجل مجبوبا قد قطع ذكره ولم يبق منه إلا ما لا يمكن الجماع به. الجماع به. اقرأ شرح من أول. باب حكم العيوب في النكاح. خيار الفسخ. اتكلم عن العيوب في الزواج. اتزوج الرجل المرأة فيجد بها عيبا، فيرى أن أهله خدعوه، أو أن أولياء المرأة خدعوها، أو إن المرأة خدعته، فيتضايق، لو طلقها يخسر مهره، ولو سكت على مضض ما يعيش عيشة طيبة، فما الحكم؟ وكذا المرأة كذلك تدخل على الرجل فترى منه عيبا ما كانت تعلمه، ولو بقيت تضررت، ولو طلبت الطلاق ضاق حقها. فذكر هنا المسائل التي تقتضي الفسخ. نعم اسمعوا. خيار الفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين للعيب يجده في الآخر. الفسخ غير الطلاق، الفسخ أن المرأة تفسخ عقدها من زوجها، أو الرجل يفسخ عقده من زوجته. فإن كان الفسخ من قبل الرجل وهو يستعيد المهر، إلا في حالة لو مسها ودخل عليها، وإن كان الفسخ من قبل المرأة فقد ارتاحت، لأن العادة ما تملك فسخ، الذي يملك الطلاق وعصمة الفك والانحلال هو الزوج، ولو أبى أن يطلقها ويعذبها تبقى في عصمته وهي كارهة. لكن جبرا لحل هذه المشكلة أعطاها الشرع خيار الفسخ، ولو وجبت عيبا وتضررت منه فقال لها الشارع لك الفسخ في الخيار. فإذا الفائدة للمرأة ما هي؟ أنها تملك أن تخرج عن عصمة الرجل، وفائدة الفسخ للرجل ما هو؟ أنه يستطيع أن يستعيد مهره، أو لا يعطيها مهر، أو يطالب بالنفقات. فإذا الفسخ هو الطلاق ولا غير الطلاق؟ الفسخ غير الطلاق. نعم. روي عن عمر وابنه وابن عباس وبه قال أكثرهم، وعن علي وابن مسعود أن الحرة لا ترد بعيب إلا أن يكون الرجل مجبوبا أو عنينا. وبه قال أكثرهم، وبه الضمير في به أي خيار الفسخ بالعيب، قال بخيار الفسخ بالعيب أكثر أهل العلم، عكس هذه وعن علي وابن مسعود أن الحرة لا ترد بعيب إلا أن يكون الرجل مجبوبا أو عنينا. أي عيب في الرجل أو المرأة، المرأة ما ترد بعيب إلا في حالتين، في حال أن الرجل مجبوب، الجب يعني قطع الذكر، أو عنين لا يستطيع غشيان المرأة، فهذه تملك حق الفسخ، ما في إلا هذا العيب فقط. هذا قول من؟ علي بن مسعود، وأخذ به الحنفية، أخذ به الأحناف. نعم. فإن اختارت الفراق فرق الحاكم بينهما بطلقة ولا يكون فسخا، لأن وجود العيب لا يقتضي فسخ النكاح كالعمى ونحوه. طيب. فإن لها الخيار، إن وجدته مجبوب أو عيب لها الخيار. فإن اختارت الخيار، فإن اختارت الفسخة، جاء الحاكم وطلقها طلقة واحدة، إيش دخل الحاكم في هذه المسألة؟ مع أن ذكرنا فيما سبق أن الخيار تفسخ نفسها بدون إذن حاكم. قال لا، هذه المسألة مختلف فيها، تلك التي ذكرناها مسألة متفق عليها، ما كان متفق عليه ما يدخل الحاكم، تفسخ نفسها وانتهى، لكن هذه مسألة مختلف فيها، الحاكم يتدخل ويطلق عنه تطليقه. نعم. وأجيب عنه بأن المختلف فيه يمنع الوطء فأثبت الخيار كالجبر. وأجيب عنه، أجيب عنه أي أجاب الجمهور وهم أكثر أهل العلم عن هذا الإشكال الذي أورده الحنفية ومن قال بقولهم، لأنهم استدلوا بقول علي وابن مسعود لا ترد الحرة بعيد، قالوا إيش أجابوا؟ أجيب عنه بأن المختلف فيه يمنع الوطأ فأثبت الخيار، الممتنع فيه اللي أنتم ما ذكرتم أنها ترد بالبرص ولا بالجنون ولا بالرتق ولا بالعفل، هذه أمراض كلها، في أمراض الجماع وأمراض الفروج وأمراض غيرها، قالوا أنتم منعتم أن المرأة، أن الرجل له حق الفسخ بهذه العيوب، أنها ترد، أنت منعتم هذه، هذه العيوب التي ذكرناها الخمسة هي كالجب والعنة، هذه العيوب التي أنتم منعتم، قلت ما ترد الحرة إلا بعيبين، ونحن نذكر خمسة عيوب، لأن هذه العيوب مثل هذين العيبين، كلاهما يقتضي أن الزوج لا يستطيع الاستمتاع بزوجته، فله حكم الفسخ. هذا جواب من؟ جواب الجمهور لمن قال أن الفسخ لا يأتي إلا بعيبين فقط. واضح هذا؟ نعم، اقرأ. وأجاب الجمهور وأجيب عنه بأن المختلف فيه يمنع الوطء فأثبت الخيار كالجب، والرجل أحد الزوجين فثبت له الخيار كالمرأة، لأن الزواج السلعة، الذي يشتري سلعة يدفع مال ويأخذ بضاعة، فهناك مبادلة، قدم مال وأخذ مقابل هذا المال بضاعة. طيب، الزواج عقد فيه مبادلة كذلك، لكن الزواج فيه مبادلة عجيبة، فيه جزء من رجل بجزء من امرأة، وفيه مال من هذا مدفوع مقابل استمتاع من هذا، ففيه مال مدفوع، وفيه رجل بامرأة، لأنه هي أخذ منها جزء يستمتع بها، وكذلك هي تستمتع بالرجل، ففيه رجل بامرأة وفيه مال مبذول. فقال هذا الرجل كالمرأة، فما كان في عيب فيه فلها حق الخيار، وما كان عيبا فيها فله حق الخيار. نعم. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فأبصر بكشحها بياضا فقال خذي عليك ثيابك. هذا رواه أهل التواريخ ورواه أحمد، لكن أهل العلم بالحديث يضاعفونه لا يصححونه، يقولون هو حديث ضعيف، يعني لا يمكن أن يكون حجة في الأحكام، يقولون أنه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليم، تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل فأبصر في كشعها برص بياض فقال خذي عليك ثيابك والحقي بأهلك. هذا الحديث هكذا يرويه أحمد ويرويه أهل التواريخ، لكن ما صح إسناده، فمعناه ضعيف، ما يقال مكذوب لكن يقال ضعيف. الضعيف يحتج به ولا ما يحتج به؟ ما يحتج به على ثبوت أحكام. لا يمكن أن تأتي بسنة وتثبت للناس أن حكم من رأى عيبا بامرأة له أن يطالب الفسخ. ما دليلك؟ لو جاء بهذا الحديث لا يجوز الاستدلال به، ما يصح، لأن دين الله عز وجل لا يثبت إلا بشيء صحيح، بآية من كتاب الله محكمة أو بسنة صحيحة ثابتة، حديث ضعيف ما ثبت به حكم أبدا. لذا ديننا اللهم لك الحمد معصوم من هذا، ما في حكم يقال عنه سنة ومطالب الناس بالعمل بها ثبت بحديث ضعيف، ولا بآية أول لها احتمالات عديدة. واضح هذا؟ فدين الله عز وجل لا يثبت إلا بحجة واضحة. لكن لو جيء به استئناسا قد يقال، إيش معنى استئناس؟ يعني وجدنا أدلة من أقوال الناس ومن الآيات المحتملات كثيرة جدا، فجئنا بهذا الحديث من باب الاستئناس لا من باب الدليل. قد يكون هذا لا مانع من ذلك، لكن كدليل نقول للناس هذا دليل، نقول له هذا ليس بدليل. بمعنى أنه لو جاء إنسان قال الحرة ما ترد إلا بعيبين، لا تستطيع أن تلزمه بشيء من دليل، ما في دليل يثبت بذلك، إلا أن تقول أن الله عز وجل جعل العشرة بين الزوجين للوئام والوفاق، فلا يصح أن يضر أحدهما بالآخر. جاءت فتاوى عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت قالت الرجل ما يستطيع أتيني، فقال يا